حين اني على كثر السنين غنيت بشواق وحنين، غنيت بس مدري لمين، غنيت لعيون الاماكن، غنيت بنت النور، لكن انت اجمل، انت احلى، مذهلة، يمكن ولكن انت اجمل، انت احلى، انت وجه النور، بنت النور. تصدقين اني على كثر السنين غنيت بشواق وحنين، صدقين اني على كثر السنين غنيت بشواق وحنين، غنيت بس مدري لمين، غنيت لعيون الأماكن، غنيت بنت النور، ولكن انت اجمل، انت احلى، مذهلة، يمكن ولكن، يمكن ولكن انت اجمل، انت احلى، وجه النور، بنت النور، كل النور في كل الأماكن، انت أروع من تغني سنين، اتصدقي. Thank you. بالمصباح صلوا عليه صلوا والنبي المصباح صلوا عليه صلوا يا جماعة صلوا على النبي المصباح. طه الممجد سيد الخلايق استقبلي ما حولك إلا حبايب، واللي غايب ناب قلبه عنا لعيونك حضر. اقبلي في زفتك كل الكواكب ألف شمس وما سواك انت قمر. اقبلي ما حولك إلا حبايب، واللي غايب ناب قلبه عنا لعيونك حضر. اقبلي في زفتك كل الكواكب ألف شمس وما سواك انت قمر. الصلاة على حبيب الله محمد دربها بالحب والرد. بالحب والرد دربها بالحب والرد. الصلاة على حبيب الله محمد دربها بالحب والرد. الله يحفظها عسى. تمني يلي انت مني حبك سكني عيشني هنا احبك طمع في قربك مسعدني حبك ريحني انا ودي اشوفك كل ليل يلي العشق يمك يمين صبريني فدوة عبني حل ولعتنا ضاق المكان بغيبتك وانا تحرى جيتك عني تمنى شوفتك ارجع من صدق بنا بيت انت علن النجوم سور حجب كل الهموم وجهن يعانق هالغيوم وامطرتنا انت القمر في ليلتي ونورك يضوي عتمتي قلبك غلالي غايتي يا نبضنا بوصلنا يا صاحبي ضعفك قوي قلبي في حبك مرغوي ما عاد لي عقل نسوي جننتنا عشقك تمكن من زمان ومصور الدنيا مان يا ضيق لهذا المكان نورتنا أحبك طابع في قربك مسعدني

معقول وهقول لك من الليلة يا حبيبي على طول عمري ما قلت حبيبي لحبيبي معقول وهقول لك من الليلة يا حبيبي على طول ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك حامل المستحيل لو عايزك حفضل معاك حبقى طلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك عشان خاطر عينيك حامل المستحيل بوعيدك هفضل معاك حتى اضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك عمري ما قلت حبيبي لحبيبي معاك عشان خاطر عينيك حامل المستحيل لو عيدك حفضل معاك حبقى ضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك حامل المستحيل بوعيدك انا

الله.